بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كي نقرأ كهيكا قرآن سورة الأحقاف آية قرة قراج القبا نهندا ورى بواب الدار رابو فتر ربنا هاتاسي سو درسين كي نقرأ قرآن القبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. أكان جادوا ربين كينا آياتو تدبرت كيستي ور قرآنك جبسيسو ور قرآنك جبسيسو قرآن كانان أساطير الأولين جدي ورد أمنوا ددون. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. جدوا كي ستران وضبته يو قرآن إسن كجب سيفتن كن رقما الرب براته أكا إسن جدتن كانته باته أكسما ود يو إسنين كن اتكفرتن إسن ورى لبوته السميد انتاني يو لبوته السميدن كإن الله لا يهدي القوم الظالمين. أي شو دبر يورى كثيرا ربين توتا ظالم توتا إسان هو وفق قراءات ربين إسان قدير سجيشا ماليه إذا ظالمة هني أجر رأس ديبو ديدا اتهمامي اتقيف فميجن ور كافر توتا ور قرآن اتأمنوا ديدكون كقرآن ويتئن اتدوه سحر مبين فالفلع فبقال جدونكون كنبي محمد صلى الله عليه وسلم ودور دراني قوراني نتها سينجدوكوني ور أمنين هو مال جدا مؤمن توتا مال جدا مؤمن توتا هنو كم جدا نبي جدا نكس جداني قرآن سحري جداني رسول ربي تين شاعر واللسار جدانيني أكنتك جبسيسا مؤمن توتا ور أماني كان عنوان جدا قبو جنان مؤمن توتا اللي أكنا جدا جدا ربي نوهي ما ست. وقال الذين كفروا ور ربي كفرسون جدا جدا قرآن ربي قبطو ددو دا ور كفرسون جدا الذين كفرون كن إن جدوكنا جتش هدوتو كي ستجر علماء إرادو بين فكاتو آلام جران آيان ناسيتي آمي متي قتيبت ور كفر جتته ور ما كفرتو كان جران كفر هاتو دوبا جتش سنكيسا جتش فكاتو ور قريشي كرسول صلى الله عليه وسلم كي جرسي كي كان جران كفار قريشي تيان الذين كفرون ستك تلعم يكون تكا أمو أمت يهودا كويت سنجر جران آياني مراعي مجيد كفار قريشي الذين كفروا يهودان ويتسنجرا كعبد الله بن سلام فا أمني جنان أكنا جنان اللين ورما ويتسنجر كيف تسينوا مدندان ورما كفر ريجر اللين. وقال الذين كفروا جنان ور ربتي كفرانسون للذين آمنوا ور ربتي أمني كقرآن ربي لغا أومسي كنبي ربي لغا أومسي كان عن جنان ما الجنانين لو كان خيرا ما سبقونا إليه لو كان دين محمد وصو دين محمد كنته وصو شريعة محمد وفهم تنتاته خيرا وان جاري وان بريد وصو تاته تين الفهم تن رب مقف قبرا فإن جركون وصو وان جاري ته ما سبقونا إليه ما سبقوا واندرا دبرا أي الفقراء والمساكين أمان فقراء أمان همان قبل مساكين نكون سلان دورا دبرا جان ما سبقونا نندبرا إليه غرا وان إني دفيني سنت غرا إيمان إني دفيني سنت غرا قرآن سنت غرا نبي محمد تأمنوا سنت ندورا دبرا مكاري مكانا أبتسان جدانت وان غاري كان نتو أمبادورا إتأتش دبري دلقا إسمت وان نفقين قبل نتاتي نتدلقو دبني مالي وصواني شريعان نبي محمد رفهم كن وان خيري تاتي ما سبقونا سلاوان دورا دبرا هندو بطم نجر ريسانا كان جلانين كن ولكن مقام مرة بيكم فقراء كأكا بلال فأكاكا سهيبي فأكاكا ورى ويتسان أماني قرين يهودا كيسا كأماني تجينا كون كأمتا كان كيسا أماني تجينا أماني للافان أماني نمني لكويسا كيسا سنسيف نأك إسان لالانيت إسان كان غسال لالاني كان قبيننا لالاني كان هيوتا هودا لالان إيمانا وان التنسيني نبسان براتيك إيمان كف كان أفجيتش ورّي ربّيتي أماني سن سلا للافان سن أبيجين هما أنكم نسون ما سبقونا إليه قرأ القرآن كناتي قرأ دين الإسلام كناتي ندورا دبراني وصوان نسون خيري تاتي نما تدورا دبرا نتوان خيري كناتي دورا دبر راجلا خيري نسان بيخان تمير أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب كما جران كان كربي كان كيسي كايتني ديمنين كان كمانا كايتن كويتبيلا ينياتا كان جبوب نساني كان جبوب نساني تنو تقدمتان كان دوبا مالجل ربي سنبودا وإذ لم يهتدوا به وإذ لم يهتدوا به جتون كوني قرآن كان أجيلو أبنان جتو دوبي وهي تجدو خانا جرى جانو من جتش دوران سنر راوان فهم نجرى جدان هاسو إسان جدان كان الرا ور أمانين وصو دين الإسلام كوني وان شالا تهي أمان مسكين كون سلانو دور اتين دبر جنان ظهر عنادهم ور مرمتو تهون إساني جر ريبه إذ لم يهتدوا به ويت قرآن كنانين أجيليني إذين كون سنتر الراتي جدان ظهر عنادهم جيشو سنتي رراتي قرآن كنا ويتا قجيلين ويتا قرآن كنا نساطير الأولين جدانيني سكبته ددان ويتا سنقصت مدلتك ددان إسان قرآن كنا دداني ور إسكبت اللي تفتني أسو خيري تهيقر إساتي تندرنا من الدبر جدان سنججا أتجلا فهمين فسيقولون أما اللي جيشو مافتاعن هذا إفك قديم القرآن يكون تكاوان النبي محمد لفهم كنغو تمتو إفكن كيجيب جيجا كذب قديم كيجيب مدران أدف فما سوري جدا أكا نواتي نبي نبي يوفين جداني والرمان نبيين تهين أكسان جداني والرمان نبيين تهين كربي نسان يرغين نبي جداني أكا نوان وفي أدف ساتراني مالي كون كيجيب درم أدف فما سوري جدا مرة أكما قرآن كنانكما أساطير الأولين أدور دراني تجدانين أما اللي فول در اللي هذا إفكم قديم جدو خانان إيساني أكنا جدان جدو ربي النوهي مالتو خانا جيس جنان أكوان إلا دات إذ لم يهتدوا به جدونكو إنان نساني ملتك إذ لم يهتدوا به ويت قرآن سنين قجيلين قرآن سنين قجيلو تفنان هذا إفكم قديم نيخانا جدان جدو أساطير الأولين دراني اللي جدانين أكما سن أما هذا إفكم قديم كوني كيجيبا دراني سكر متي أودي فما تريد أن يجع جركم ويتكنك هذا إفكم قديم ويتجد مال ترافود أمري ونحن لا نتبع الكذب نتكيجيبا خانا جالا ديبن جلانك أما كوني مال جلما قلب الحقائق وانجدام حقيقة جرسو غرغل تنيت daran duga jadani dugan dara jadani qur'an rabbika wa man asdaqu min allahi qila wa man asdaqu min allahi hadith rabbi injadu kijiba jadani ni nuti kijiba kana jalan debnu kana fu itachi du famu dabne jannati kana fu itachi du famu dabne a'udhu billah ma jadu rabbina malli wa kana akuma آياته مدورة برتكيس ستي قل ما كنت بدعا من الرسل أني واجل قبا وهين تاني أنبيان أفون نمني نمت إرقمون نانهم باني جدين جدون أكما مدورة دبري أما اللي كتاب موسى اللي كانان دورت دبري أفما كانان كجيبا جدا تأثانو اتأمنا كتاب نبراتو أما دورة دبري جرجت رب النهيم ومن قبله أي من قبل هذا القرآن قرآن كان درت كتاب موسى كتاب موسى دا توراة كجد أمسون دبري جراجنا وكتاب موسى كائن من قبله إسا درت تهاد إسا درت دبري جرا كانوا تبوه من النبي الله موسى إمامان دري حالتهين هند إساني تيفو دوري تهيك إسان مسكو جيتو ورحمة أما اللي رحمة تتهي نمني تتي أماني إساك أباتي وان إني جدو لافن تي إني لافتيفك أباتي جدي رحمة إساني فتهي جيتا وهذا كتاب مصدق قرآن أما نتي نبي محمد الرد بوهن كون اللي كتاب مصدق كتاب دوغو أوم ساته كتاب إسادور الدبرسان كدوغو أوم لسانا عربيا حالا لغودا عربات هنجتا لسانا جتون كون ار لغه تتفهمي لغه افان عربا حالت هنجتا لغه لسان لغود نيسا لغود عرب ني لغود كتا هنجتا كن اجمال جوره وان انسان اجائب قداني كيجي بجداني هنجيرو كيجتون نيساني كمان جتو ما لي في اما درا كتاب نكنا بو ايتو مجرا كتاب نك القران كنا مدرا توراتو بو ايجرا موسى الرد إمامة هيك نم هندان ديم بوئجر ما بيب كجرسي سنجدو وان كجرسي سو كهمال تجرججا إمام يقتدى به في الحق دوري حقا كيست اتهرتني جلته ديما تهي توراة مدر ورحمة لمن آمن به رحمة تهي لما يست أمني واتبعه من بني إسرائيل ور بني إسرائيل الرئيس ورس هرد في كتاب رحمة تهي كتاب لنما محمد الرتبو ابن كون اللين كتابا إسادورة دبرسا ندوغ أومسا نبي يود نمرتي والنسان ارغماني مالي أن يعبد الله واجتنب الطاغوت رب ما قف قبرا ورب يتشتي قبرم توت براء الرافقات لاجتشا مالي فبو ابن كتابا كان مراه لينذر الذين ظلموا أكا صدا تشسوفي أكا دنينو في إسانوا لبو في ميدا بالشرك والبدعة شركي دلقودان بدعة دلقودان معصية يكا دلقودان ورلبو في ميدان أكسودا تشيسوف وبشرى للمحسنين ورد لقا إساني تلشان أمو أكا جمع تشيسوف في كتاب نكوان لفهم جتا كتاب ني أكو مكبرات تي دكان شركي كيسا إفا إيمانا تي تباسو في جدو يو إفا دكنا سنكيسة إفا اتبهو كديداني دكنا كيسة تهفنتاتي أكوار لبو في ميدة شركي في معاسي كيسة تهفنسان صدا تشيسوف إسيني فين طل تجريني جيتشا وبشرى للمحسنين يتولى مو ورى كراك أباتي كان أكا غم تشيسوف جيتشا جنة أرغتن جزاء كان أرغتن جيتشو هميفي أكنا جنة مارد دبين بكلمتي أدام بهنجتون نملتي نملي تكا ظالمة هودا كتاب ربي دي تكا محسنة هودا كتاب ربي قبتي إذا كانته إستقال وري توليكون إستقال جتو نوفي مكانتي عنسي إن الذين قالوا ربنا الله وري جبرمان كينا رب ما وري جنان ربنا ربين كنتون أي خالقنا ومالكنا ومدبر أمورنا كانوا أمي تأمري كنجرة قلت كانوا هن أورفت الله جبر ما هكأن جبر ما تهسن أي المعبود بحق اسمه هكأن جبر ما تهسن ورجلان ثم استقاموا إجنا إرتك جديد أبدا استقاما بفعل الأوامر وان دلقا جلان دلقو دان وان الرافقات دا جلان الرافقات دان كأجرتك دلابة فلا خوف عليهم صدان سان الرتنجر وان در اتديما كان وان صداتا انقبا قبري فلدر اتديما وان صداتا انقبا قياما اترى كافا منجران وان صداتا انقبا مالي في اسرت طلنجران ولا هم يحزنون إسان سلما اللي كريفة اللي انتاني وان افضوبة إيساني دنيا تنكيسة وان إسان جلا دبري في اللي رفة تكامو إلماني في دنيا إساني تي في دبرتي إساني تأفضوبة إيسان تنافسه رفة ججو ربي نما وان سنين آبت ربي إساني في قدع أولئك أصحاب الجنة والركسيسون أولئك جدار ربي والرسى دركاء ساني ربي نقصد تألفوه ربي كينا خالق كينا اسمت أغانق برما تهساني جداني سنرقت آبتني صداد بانسون جر أكسيس أصحاب الجنة واهل الجنة هذه جاء أدان همبان جنة أنا كيتوتي أكما صاحبني صاحبان أدان همبان جنة أنا أدان همبان كيتوتي ور جنة يا ربي ثاني يا ربي نتانجس أولئك أصحاب الجنة إسان ننس ور جنة خالدين فيها جنة سنكيسة يوم جراتا أبدتها نتشي كيسة كيسة مباني جزاء غلطة غلطين سافجيتش ربين جنة سن إساني قد بما كانوا يعملون وان دنيا كيسة كدلغا انتهم دلغا غاري دنيا كيسة دلغا سنف جيتش ربين جزاء إساني قد جيتش جزاء إساني دنان إساني جنة سنته دوبا أسيتي ورّا جنّتها دبّته جنّان أو سافا ورّا جنّتها إكوّر دبّته أسيتي نوجانسه أو سافا وصي إسان كبان ورّ جنّتها سوّان أكّمين همامان ورّ ربّين جنّتها كيسات أبدتا تنجدين سن وان أكّمين همام جرّ كسيسون جنّان ووصينا الإنسان بوالديه إحساناً ووصينا الإنسان جتّونكن نمت الآمن جتّا أصلين أمرنا الإنسان جتّا نمك ناججن جتّا ولكن أمرنا جتّو في وصينا جتّو نحان رباتت والر ججّب وصينا كانتو إر ججّب أمريته الأولي مالي في وان تبقى أكسقو جتّو في وان سنمت الآمتن جتّو نداني الآمتن يمكن ججّب كناف دبين ججبة هذا أباسني ججبة جتشوناف لفظي وسياتي انتفجنان وأمرنا الإنسان أمرا مؤكدا أججا ججبة كأكان ججبي فما تهتوك جتشو مجرد أججا قفامتي إلمنا ما كانت تتآمن جنسي إلمنا ما كانت إيرة هنا دبرتي تهنا اتآمن جدا ما الاتآمن بوالديه إحسانا أي يحسنوا طلعوا لإتدامنا بوالديه إحسانا هذا أبا إساتي إحسانا طلعوا لإنسا طلعوا لإنسا مصدركني عامل إساسا جبيت فجان عامل لك قتا مثال أحسنوا إحسانا كواجدوتي طلعوا لإتدامنا إحسانا طلعوا لإنسا إتي طلعوا لإتدامنا وأن ربي إنسان إتأجى جمال رأي هذا أباك سنتي تولا أولا تولا أولين ستولا إتي أولا جيجا إحسانا جيجا جبيسون كل اللين معنا براف كيسا قبا جيجا معنا جيجا تولا إتي أولون جرو إساني كيساتي خدمة إساني جبيساني جيجا أسرتي إراغت آنا أفن كلمة جيجا جيجا ويتساوان نموان ويتساوان كنبوت نمان جدا جيجا كسي إتي ديبي سود أبو إذا إسان دعني أمو نم إسان ملي متنفمني أصحاب إساني جالالو إساني متنفتو جبه السوفي جتو نم إساني ولي انجيرو كان طول إساني تقولو جتو كيستو هاتي الرجبه فمتو دا طيب ربين إلمانين هاد آف أببا كيستن جبه ساجريني هاد آف أببا نمو إلمان كيستن كان جبه سما جتوني دا أكيد أنا لما أني هذا أبا جرالافين وما إساني تتيس جرب هذا أبا تامساتين هجمة إلما أوفيك أنا جبيس سوداف إلما أوفيك أنا قدي سوداف إلما أوفيك أنا خيريا دوداف أكيد إني تتيسو يو إني رفيت تريلة ما رفيت تري جتهاد بريوك أول بس يو إني بكتيسو سنتي أفن إرها بوئلة فوتة إرتي ديريس يو إني على قديبة هلة ما ليب توري مجانا سنة سير قرر إسي إسي وبيرا جرمانا كيسال لواد لأي أكسو مابان لين غرتيسو كبا مرتنو غرتيسو كبا غر أفت إسا غر نيات إسا غر خيا إسا خانا مرا جرمو ترابطا خانا إتتام ستين حاجمو جان ربين عاطفما دران إسان كيسات جئومي كهتا نما ديسي حيوان نلين ويتعلمون هو تميل الرؤول قبط حيوان ني سلا وانبي نلين كان رحمة مهاد أبا تتريس أنبيكم سكما ربي جينات حملته أمه كيسا هات تنيوان هيت إسي جبات تفربين كيسان وهم وانغري إسابات جدا إنسان سنبات أمه هات إسا كرهن جتشون مشكاة ركو قدادا إسابات ووضعته كرهن أما سقافة ديت تل ركو جبا مدتت إسابات جتشا وحمله وفصاله بآن إسين قردت باتته وفصاله حرم إسين هو سفته حرم قو سفته 30 شهرا جئ صدوم جل أولد جئ صدوم ولين تعبد جتا قردت اللي باتت دويدت اللي باتت كرهن جتون كن حملته بمشقة ووضعته بمشقة ركو ميك أمدت قافة تقرأ عبدو أكد تجيف تلابدت مرقت يو جيسة جت تجيسو تلابدت بيتا جيسة يو جت تجيسو تلابدت كاتمنا كيسة ديمتين ركو ميك أمدت أكد تلابدت قافة ألتو ركينا ميك أمدت إجيت بوت وانجت أمارا وانك أبت أمارك أبت أكد تسكنا ديت كناف ربين حق إسيد أجابيسي إنو تطلع أولا جنان أمك إنو تطلع أولا أمك إنو تطلع أولا أمك هاد أمتيت يعني مرة سدي إيقا ساني مرة سدي بودا ثم أباك إيقا ناباكيت يعني خلي مرتي حيث إسيد آكا إسين غرد بات كإسين إيقا إني لألتي أمو ولين تعبدين حرم هوسيسو دا ولين تعبدي إيكو دا ولين تعبدي باتو دا ولين تعبدي وان إثرى بهو كان مرع را تيسو دان ولين تعبدي كن مرتي والله هاران تجيشو كناف ربين جبسا وان ربين جروف كان نمني هادا أبان إساما قدما برتي غياني جنة سينين هونغي الرسول الله صلى الله عليه وسلم ماليه إساني تطول أولي خجنة سينين يجا وانسي لا جنة سينين أرغتي اتدلغتو ربججا نمني هادا فابا من قدما برتي غهاني إساني تطول أولي إسان خدمي جنة بيتاتي جنة نيستجر جام تحتا أقدام الأمهات ميل هادا جلجر فنارو ورّي هادا أبان إساني جرو تججبات دا ورّي جبران اللي وان طول أولون برباجسون إساني على رمك داتو أكو مسان نما إساني مالي مت أنفتو صاحب أباك إساني جبيتسو عند قتنا وحمله وفصاله 30 شهرا جتشو كنرى علماء والنفودا أقلين حمليدا جي أجاها جتشو الرافودا أكملتي ربين سورة براكسة يتنوذب والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين أمتى لما قوته سفت جدا يو أمتى لما قوته سفت أمني لما جاميك جدي دم يفور مالت الراحة جاجات الراحة ربين ست مال جدا وحمله وفصاله بآن إسين غرطي باتوه وفصاله غوسمتن إسين غوفتو جيه تدوم جاولت يو سن أمس لما جتوران آيات سن إنك سبابن مال توافا جيه جهة توافا نمني توقو إلمو جيه جهتي يو أرجت إلمو سن نفيهون دنده يرا نمني توقو إلمو تكا فوئي جيه جهتي والرسا يوده إلمو انتو نتيا نتيجتون دنده ماليه ثم ساتي اجا يوجي اشنيتي فين ديتو فوديجي اشنيتي ديت تكا فوديجي افورتيو ديتو غافسان كايسا تاون دندو جيجا كايسان تاو غافس جي اجا هاغدي وتاي طيب يوجي اسغال كغوتو تاتي هو يو بان جي اسغال كغوتو تاتي هو سيمني ميغتاها جي دي دمي توكوتا جي اسدير راتيجا سن ربين ويتأكدت وقال مدبته لمن أراد أن يتم الرضاعة نما رضاعة بوتته في الإرجاد أدا فريت الرضاعة يو أشي قد تللي غوسنيتها جدّا يو أشي قد تللي غوسنيتها غافسن حملين جا سجل يوجدته قوسيفني ميه كذا جا دي دمي تقطعه يجوا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة دوبا شرّا أكثرت أرغمي أكثرت الألاتي هذه هذا فبان أكثرت تاباني قد سنبودا حتى إذا بلغ اكتمال قوته العقلية والبدنية بكجبين إساء أمت أفرتما يوغوته أشد إساء بكسلا أقل إساء لإتقوتم بكت آمن إساء لإتقوتم يوغه متى فرتما قال ربي ألهمني قال ربي أوزعني يا ربي نكأبسيسي نافكن يا ربي بي أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي قلت في قلت نعمتك التي أنعمت علي أنا نيتي تأتينا الرتقوز كاتنك أنا نيتي أنا وأمبي نجارات أنا بافتك هو أنا برسيفت أنا لا فادا جارات أنا بافتك أنا ججبي ستيك قوة بدن علينا كنتيك قوة عقل علينا كنتيك قوة دنيا علينا كنتيك وام مرانو نجبي ستيك قالنك هيت يجري أكتي قالت ربي وفي بيكوك أبجد شاور جنة أرجعتوسون صفات إنساني وأنا عمل صالحا ترضاه أما اللي تلتو دلبو يا ربي اتنك اجيل كنك امسيسي ترضاه تلتو سنك اتجالتو تلتو اتجالتو دلبو واصلح لي في ذريتي هرتيتي يلي يا ربي ناف تلتي كرا دين شريع ربي ناف امسيسي همتو ارانات ابي ججا اني تبت اليك اني قركيتي توبة دي بئوان بل ليس دلقهن دراه وإني من المسلمين آني ور مسلم توتا إراهي يا ربي كانهن دنك أبسي سجد إأكنت ور كأتوت ور جنتا تججع معنى آيات آيات كان الرازي واني فورم أولا نمني ربي أفيتي قلت قلتون برباتش سايت جودا أكو مثلا أمس دعائي كانت فانا كيساتي وفي في الليك الاتيت هذا أبا في الليك الاتيت زرية هرتي وفي تي في الليك الاتو مرباكي سايت هذا أكو مثلا علماني نمني أمت أفرتمقه توبة جبس اللي مرباكي سايت جان بعد 40 سنة دبتي بودا ما جبتو في دي إني توبتو إليك نمني أمت أفرتمقه توبة جبس مرباكي سايت جان ما ليه غرغارو في قامه وتتشي دي مي جبره اولئك الذين نتقبل عنهم احسن ما عملوا لربهم ور كثيسون الذين نتقبل عنهم والرئسان الراقبل جده والرئسان الرافون احسن ما عملوا جتون غاريوان انسان دلغني ار غاريوان انسان دلغني تخيريدا اعمال صالح ونتجاوز عن سيئاتهم ور اكثيسني ور اما اللي همتو تنساني ار دبرو في جدا ور قالتك النبيك وفي في اللي قالتي ابا وفي في اللي قالتي هرت وفي في اللي قالتي توبة قالك انتي ديبي اني مسلم تو تراهي امريك جلب وثم جرسان ور اكثيسا خير انسان دلغتن الراك اي بل جل ربي ور خير انساني كي بلم ترب نواتاسسو همتو إساني إرد بالرجل في أصحاب الجنة مع أصحاب الجنة ور جنة تاتي وجينا كثيرت إرد بالرجل في خير إساني قونا جتا فيهم كونين ما نامات جلان طيب وعد الصدق الذي كانوا يوعدون وعد الصدق جتونكن بالما دغادات الذي كانوا يعدون بالما دغاسن كبالما قد امن مالين وانما سنيف من يكون دلغا اسان دلغا تنت خير الراقي بل همتو اساني تي سوفين كوني بالما رغادات يچ بالما ديغا من قبني ربين بالما ديق لا يخلف الميعاد ربين كبالغ ما ديغومتي وعد الصدق بالما رغادات وان اساني فين مكوني بالما رغادا اساني فين يچ ربين وهم في جملة أهل الجنة هذا الوعد الذي وعدوا به بل لم إسان قد أمنكني وعد صدق بل لم دقات آتي يجا سيتحقق لا محالة أكم أمهما مثلتي ثلثو سربي نسان الراكي بل جزاء ساني في ديبئي همتو ساني في ديسون سن أكسمت أردام والأفتاء ديك من قبو يجو بل لم نكون خانتي انسي غور جنتا حال لساني افكان جچود بنان وري بداهو كابكمي وري بداك اكمي جنان والذي قال لوالدي ايت كان كيستي شفتي ور جنتا هادا ابتي تولولو هادا ابتي تولولو شفتي ور جنتا ilma barrin tahu ilma tolo olu tahu hada abba ufititti sandubbannan duba ilmi aqin ho ka abba daf jallatu ka abba tolo injenne ka abba ndageenne ka abba finergamne kayo amanin awwan ma li hal isa akami e sabaki inni galu yo jenne kaitanu kana no dubbati walladhi qala liwalidayhi واذكر هيني مي دبت يا ارغما كان الذي قال لوالديه اس هذا عباد انجد سمي دبت اوف لكما اتعدانني ان اخرج وقد خلت القرون من قبلي بكتنتي سببا ايان نكون ارتبو تكيستي علماء واحدو دبتاني عبد الرحمن بن ابي بكر يجتفات جرا الذي قال لوالديه من قبل اسلامه عبد الرحمن تكاهو عبد الله بن ابي بكر ابو لجن مجر الامان اكن يجت جرا عائشه دبي كانن انكارت جدان نكستي وان اكنام بونه جت انكارت جدان لما تامس دبين كوني ايان اخر الرد اللي اكين جتو جت كان اول فرت جدان جتكانان والانفرات مالي في أولئك الذين حق عليهم القول جدا عبد الرحمن في عبد الله اللين والرئيس الله ما كيس سيرني إسلام ما إساني تلت خنافو آخر آية اللي دبين سن عبد الرحمن انتهو في عبد الله انتهو خنا اتنق جيل شو جدا مال جيل شو داري اين من كيس تبوت ري أكم آية جتكانت تدئيسو تبريد جاء كتابا قرين اكا قرطبي فاكا ابن جزيفا أكما في القرآن أكتر إيسا تنتد إيسودا الذي قال لوالده يجنكن رجل تبهو رجل كافر عاق لوالده رجل كافر عاق لوالده نمتك كافراتك عاق لوالده هذا أبا إساتي بجلتا كتاه نما سنك القران يكون اتي دباتي اكنمتي دي ستو بريتا جان مي دبدك الذي قال لوالديه اذا هذا ابا اسات انجدسن اوف لكما جتون كلمه زجريت كلمه لولات تب لكما هونغون سلماني فاتات هونغا يا اسينا كجتو دي هانك ينت اتعدانني سلي سنينكم بالمنا فبوتني أن أخرج أي أن أبعث أي قدو أي كافمود بالمنا بوتني وقد خلت القرون من قبلي جارم ميك آتم ور أمدراتو ميك آتم كدبر قطقت إساتون ديبين وقد خلت القرون يجون قرني هدون كدبرت قرني جاتون وان أمت تقوتين جارة تقو جلنين قرني تقو جلن أمت لبتقون دوبكس ويتته وقد خلت القرون من قبل جتون قرون ميك آتام ور مدورة دبريت وكوش إنو غالي إنو غالي داقين نكون آدم الرأكا غافة نمني أرغمي نمني ما دعا إنو تغالي داقين إنو غالي كيش نما بالله مناغوتا هونغون سيني فاتا تجران هذا أبا إساكنان تبا لكم أتعدانني أن أخرج من قبري حيا قبري الرابع فمو أنين كن جرات دي لمتا بعد موتي يقدو يجدان وقد مدت القرون الكثيرة جارتان هدون كدبرت ومات الناس فيها كنم إسيك يستطيقمي كتقول من تين فلم يبعث أحد منهم حيا تقونوا جرات هي لمتا كاني كمين كاتنان جدا كن أدو وردراني تجدان وهما يستغيثان الله ووالداه يطلبان الغوث من الله وهما هاتاف أبان إساء سلمان جنا يستغيثان الله ثم سرد الرب ربادا أي يهدي ابنهما للإيمان إلما إساني كان رب إيمانا إساني فقجيل شودا ثم سرد الرب ربادا غوثي جتشون وان ويتركة تكا إيجتني ربي يفيدت إيجتن كإلمي كنو قرابد إلمي أن يقدو إنك أجداجر جري أمور ربي تأمني هذا أبان يا ربي كأن إلمك إنكنا كرام لك نردت أجيسني إلمك إنكنا يا ربي نفق أجل تججونا كرتان ربي يفيدت إيجتني ججا وما يستغيثان الله إسان ربي يفيدت إيجتن ويلك آمن ويلك كندرة نجد أن جئت تجرجا ويقولان لهما ويقولان لابنهما إلما إساني كان نجد أن جركم ما جدنين ويلك بديت يعني بدين ست هابوت وكم رجل كان بدين ست هابوت مال كافم أم بنون كافم نجد تامتي آمين ربي كيتت أمن جعين هلاك نسيف هاتو يوكا نمن نتاتي فأسد ربي كيتت أمن جعين إن وعد الله حق بالله ربي دغادا ارانكبو هين كافم تني ربي نونجل دغادا هين كافمنا امن جاني ربي كيتت فيقول دوبا نجر علم سن دي بيسا ثاني كنو كيتت ما هذا الا اساطير الاولي كيتن مودي ستان بالله ربي دغادا نم يغدو هين كان سنجتن كون هين ثاني الا اساطير الاولين ودو ردراني مليوان دران ثاني ان كون ودو مردوري kana ka da haga duru mai da gaya na kana en nuka fa me jadan inni duniya mai sanar da so inni jiro ka fa me argu barbada fakkati akama wa qad khalat al qurun min qabli yarud rabbi ma ya da du barakanatin ulaika alladhina haqa alaihim al qawl jarri akasisun kuno war raisanir ratti gadida bat jada jecci rabbi kenna la amal an jahannama jeccun ibiddan isan gu tajechu rabbin jede sunka isan irati gadid abateja haqa alaihimul qawl fi umamin jechun ma umamin jechun kodin lena mafuta wajjin jechu qad khalat min qablihim isanin durati kadabarti kufri irati inkafa min warajelo warra baati inkari warra ayata rabbi didi warra ambiyotati kafari sani wajjin jechu rabbi isarati murtahe jirajadan warra isadura dabre wajj وري سدورة دبرسوني من الجن والإنس جني في نمر الليكة تهن إنهم كانوا خاسرين إسان سنهم دينو كانوا تهن جل وري أكسدت آية ربي كجبسي سني كافمين سينجب جل سنهم دينو تهن خاسرين ورهون قد آتهن جل هونغو تهن طيب علمي آقين مال سيهم حكمي نساء كونغو لدي رب نونغي سين تبين ججبها ورها لابان جيرو اتججبات عندكتنا ولكل درجات مما عملوا يا رب انك اموال اتكبه مرافو جدا ديرة هنا دبرتيت هنا مرافو درجات مما عملوا صدركات لن هدوت إساني بجرة مما عملوا وإسان دلقان الرأي أبا خيري دلقان لي تخيري أبا همتو دلقان لي تهمتو دا اسم أيدي جاك يا مدي لفت نفس وليوفيهما أعمالهم أما اللي إساني قوتو تآفي جل ربين أعمالهم دلقا إساني سنقوتو إساني كنو داري وصاجتون قوت إساني دنانا ديبي أود آفي ربي أعمالهم دنيا دلقا إساني كدنيا كذات إسان دلقا تنسن قوت إساني دنانا ديبي أوفي جتا مرة فريق نكون كجنة داتي كون كعذاباتي مرت إساني تو صدركا هدو جدو تنكي قبني مراتب نور جنة اللي درجات عالية صدركا الآن هذا ومراتب أهل النار صدركا والإبدال لدركات سافلة قدب إنسا وللرحماته قايدان جنة أكا ألدي منين صدركا إسا والجالة خنافو ويتقال التمال جلن الفردوس الأعلى فردوس الآن سنقطع وأن ربي رسول صلى الله عليه وسلم ننجل أن يبقى ibiddi ammo akka gaddeemuun hammaa tajaan kana darakaa tajaan afaan arabaatti daraka jechuun asii gaddeemu fiddarki asfali wanni jaa gara gad'aanu sanitti taha jechuun cilee gad'aanu sanitti taha jechuudha darakaanni akka gaddeemuun hammaata ibiddi akka gaddeemuun hammaata jannanni ammoo akka ol deemanii sadarkaan isaa guddatee wal caala jecha kana hundaafuu darajaadhaan adda addaatu jira jedha rabbiin waliyuwaffihumullahu jazaa amaalihim دنانا وان إسان دنيا كيسد لغتريسا إساني غل توتاس وهم لا يظلمون يوم القيامة قويا قيامة إرقون تبقى إساني تنرقمت وهم لا يظلمون حال إسان سنهم ميد أمنين خير إساني اللي دراء الرامراني ميد أمن همتو إسان هندلغن اللي إرقاياني ربي إسان ميد نموتو هم أفي دلغي أرغتا جججا هم أفي دلغي أرغتا طيب كوني إسان ورهون غوتيوان دلغن هن أرغتان جتو همنان أسيت أم اللي وان تقنو يادة جيسا سنمالي ويوم يعرض الذين كفروا على النار ور ربي إسانت كفرا قيا في دمنسان على النار إبدا جهنم ر قيا في دمنسان أذهبتم طيباتكم يقال لهم إسانين جداما ما جداما أذهبتم طيباتكم تلتو تيسن سنين كندم سفتني جرتني تلتو تيسن في حياتكم الدنيا جرو دنيا كيست واستمتعتم بها تلتو تيسن سن أتشبت اتقنني تنجدني أكنا يتوما طيبان نساني خير نساني نمن كافرة يو خير دلن yoo beelamaa beela baase yoo namticha daari uffise yoo namticha hin qabne kenne kadhataadha yoo waaf godhe yoo namticha karaa hin beekne karaa qajeelche khayri maamii kun hasanaata kanallee rabbiin lafan kaawuree jazaa deebi'a rabbiin wayta jazaa isaanii deebi'u jazaa kaafiraa kana eessatti deebi'aaf duniyaa san irratti deebi'aaf guyyaa qiyaamaa maal jedhaniirre wayta ibiddarra isaan fidan adhabtum tayyibaatikum fi lhayaati addunyaa إذن وان سلا خيري تساني وان غاري وان دليدن هندا دنيا تنياتني فتني أران تنوماشني في انجلن جالي خناف جيتشا ور غرين ور ربي صداتو وان بري دنياتوني صداتا جانا سررت مالي في يو أسررت غاري نياتي غاري يابده غاري أفده أكا غاري تجراده جده ور ربين قيا قياما أذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا جرون سنر راوي تهاجد شوداف صداتا جدا وصماوان غاري أفتو اللين شريط بقاو كيسرت نمني أفتيسو برباتي سججا ما جران اندوب فاليوم تجزون عذاب الهوني أرآنتنا تجزون أرآنتنا جدون كن قيا قياماتي أرآ قيا قياما كان تجزون دنانا دي فمتن غلطة غل فمتن عذاب الهوني اي عذاب الخزي عذاب تكينا غلطة غلفمتن عذاب إذا كيست تتك آتن سين تنججو مالي بما كنتم تستكبرون في الأرض وان غاف دنيا كيست جرتن دكي كيست تكبون تن تاتني بغير الحق كرات أمال تبون تن بونون حق سنيف تاني بونو شريان سنيف بق آسفني بون ايكو ماين شريت بطر الحق وغمت الناس حق دي دودا أكما سنة ما سنة ما تفتول نما تفتول لين هكانته هكادي دول لين هكامتي ويتخانا مارة وان دنيا سبب وان دنيا كيستي كبون تنتاتني دجي كيستي جلال بغير الحق ترى ملت وبما كنتم تفسقون أما اللي وان قرار ربي كيسا ألتياتني جيتو شريعة ربي تبلو دداني شريعة ربي كيسا وان ألتياتني كنا في جيتش أرآن تنا عذابت إكينا غلطة غلفمتن عذابت كيستي تكاتن كيسا كيسا بهون هنجر جيتش وبما كنتم تفسقون ما لري تستكبرون عنكني حاجة تقول رادبته كن اللي انكرام الرابه هو متي إن كوني خاصي وبما كنتم تفسقون أن بودروا يكون أمو عامي غاف كان مال جنري من باب عطفي العام على الخاص عامي دا خاص رتي أطفي بوني شزكي الراجاني بتوك شزكي إسالي قبتي وان برار لي قبتا شريع مرب بير بهود وسبب خروجكم عن طاعة الله بالكفر والمعاصي كفر رب التكفر ودان ما سياد لبودان خرا الروان باتني في جشر عذابتك إن تيساني في جرجة أمان جشر ويتكنا مرة نمني نمو ملامة فريقني بكم ملامة الدان قودة ما فريق في الجنة وفريق في السعير فريق في الجنة أن خريفو دبني كغاري دلقو كربي وفي غلطهم فتو كهذا أبتي تلعول سن فريق في السعير كهذا أبا في جلتو كافمون هنجر جدو كشريعة ربي كجيب سيسو مال تونو برباچ سارے خران سیفیما میسی تو فلتا یچا ربی نور را خرا خیری دا خرا جنتا خرا یوچ گہن ربین اولائک الذین نتقبل عنهم احسن ما عمل ورجلون سنر ربن هاتاسو درتین کنا سمرت دابتا وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آله وصحبه اجمعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.